إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. أعيد من بداية اللوح. يلا الآية 11. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد حديث الجنود. هل أتاك حديث الجنود؟ فرعون وثمود. فرعون وثمود. بل الذين كفروا. بل الذين كفروا. بل الذين كفروا في تكذيب. والله من ورائهم محيط. والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد. بل هو قرآن مجيد. مجيد. مجيد. في لوح محفوظ. ركز معي. أيوة ركز جيدا. الآن أنا سأقرأ الآية الأولى وأنت تقرأ الآية التي بعدها، ثم أنا أقرأ التي بعدها، ثم أنتم التي بعدها، وهكذا إلى آخر السورة. لا اللوح الثاني فقط. يلا إلا الذين آمنوا. أنا سأبدأ. ركز. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد. هل أتاك حديث الجنود؟ فرعون وثمود. بل الذين كفروا في تكذيب. والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. محفوظ. في لوح محفوظ. في لوح محفوظ. يلا الآن قفوا نقرأ اللوحة كاملة. يلا انظر إلى مصحفك لكي لا تخطئ. واحد اثنان ثلاثة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنة وَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ الْحَرِيرُ. تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير ان بطش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لذا يريد ان جاءك عزيز الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قران مجيد في لوح محفوظ.